بس قصة عجيبة. أنا طلبت منهم جوائز جابوا لي ابن بريلين، واستحي والله أعطيكم إياها صراحة والله يا أخوان. فلعل الإخوان يسمعون صوتي يجيبون جوائز طيبة، أقول لعلهم يسمعون صوتي يجيبون جوائز طيبة، قلوا إن شاء الله، ادعوا الله ويفتح عليهم يجيبون جوائز طيبة، قلوا آمين. هذا مال زيارات، عطوا دبابات ما في مشكلة. أذكر كان طبعا عندنا في المستشفى ناخذ مجموعة شباب، شباب مثلا على حسب الجو، مثل ما يقول مثلا بالصيفية أفضل شيء تروح وين؟ مثلا الطائف، أبها، الباحة، دور البراد مثلا تغير جو. في رمضان أفضل شيء وشو يا إخوان؟ طيب برفع الأيدي بسألكم، اللي يعرف ما هو فضل العمرة في رمضان برفع الأيدي يا إخوان، برفع الأيدي. ها، حج مع رسول الله، ما شاء الله عليك شخصيا تاخذ جائزة. ليش بعطيك؟ عشانهم جابوا جوائز كويسة. جيب عصير كوكتيل طيب الله يجزاك خير. تعال يا أخي تفضل. أنا والله من يعني صراحة طيب، ودي أعطيك شيء أطيب يا شيخ. صحيح والله حبيلك، الله يجعلك في الجنة، قل آمين. سك متزوج؟ الله يوفقك، بغيت أزوجك بس سعد هذا زوج، الله يوفقك. زي مرة شباب عندنا في ثمامة، القمامة اللي عندنا تسميها ثمامة، شباب يتجمعون فيها، مرة جينا على شباب على طعس، قاعد سلف انا وياهم، جزاهم الله خير هم انبسطوا وانبسطنا وياهم. اول كانوا ما يبوني بداية شباب مطوع، كنا شايف سكرات الموت ما وده، فيوم جلست معهم انبسطوا جزاهم الله خير. سألتهم انا قلت لهم عساكم متزوجين؟ قالوا والله مطفرين كلنا، كلهم مطفرين يعني كلهم عزابية ما تزوجوا. اللي في واحد صاك اللطمة منهم كان في وقت برد، قلت طيب شوف برا ما تاخذون مستعمل ارخص يعني مطلقة، لا تفهموا غلط، سيب يعني مستعمل. قال واحد عرب جمنتي والله يا اخوان، قال بس والله ودي اقول الاستمارة باسمي. صارت كاملة ما صارت حربة دي الله يستر. فكان عد في رمضان طبعا افضل الاوقات تذهب اليه الى مكة، فضل عمر عظيم، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وانا اعرف والله اناس خارج المملكة يا اخوان انهم يجمعون يعني عشرات السنوات والأيام من أجل أن يصلوا إلى البيت العتيق. أذكر مرة كنت في أحد الدول الإسلامية، كنت عند واحد صراحة مادته جدا ضعيفة، يعتبر من الفقراء وأشد صراحة، ما يملك في بيته إلا غرفتين، والغرفة اللي كنا احنا فيها إخوان اللي بالشارع يشوفونه ما في جدار، وجاسين كل بيتهم موجود حط لي بيدجان وبطاط صالت أكل أنا وياه. فأمه يوم درت أني من بلاد الحرمين تسكم شخوان تطفوا الجوالات ولا تحطنا على الصامت، كلنا معنا جوالات ترى، عارف أشخص وعارف شغله. المهم دخلت أمه يوم درت من بلاد الحرمين، قالت أنت يا ابني من بلاد الحرمين؟ قلت نعم، كبيرة بالسن والله يا إخوان، قاعد تبكي بس يوم درت من بلاد الحرمين. بس قالت أنا حجيت يا ابني، قلت أسأل الله يتقبل منك يا أمي كذا، وقالت حجيت من 6 سنوات. تقول صدق يا ابني عشان أصل للحج جمعت 40 سنة، وأنا أجمع الرجال فوق الرجال عشان أصل مكة 40 سنة، ويمكن في ناس في جدة ما حجوا ولا لا يا إخوان ولا لا، ويمكن في ناس في الرياض ما حجوا. فشوفوا شو اللي حصل يا إخوان. طبعا في رمضان أخذنا مجموعة شباب المستشفى، كيف عندنا فريق طبي كون من طبيب نفسي وأخصائي اجتماعي وأخصائي، مجموعة متكاملة، نختار مجموعة من الشباب يعني خاصة يجيبون لك ايش العتاولة عندنا في المستشفى، اللي مدمنين صاع، اللي عنده مو بشيطان واحد شياطين، زين مو عربجي مو حوانشي، حوانشي صح. قالك هذا حوانشي، حوانشي طق على صدره. فأخذنا 16 واحد، انا اول مرة اتورط في حياتي مثل هذا التوريط يا اخوان، فعلا تورط توريطا الله بيعلي. شو اللي حصل؟ حنا الصباح انا طلعت شباب من الاقسام اللي وقع الاختيار عليهم، طلعتهم بركبهم الباص، في 2 من المرشدين الدينيين بيروحون معي، بندر وسعود. المهم على اساس ان 2 من المطاوع بيروحون معي و16 مدمن، يعني احنا 3 ان شاء الله نوازن بين في توجيههم وهدايتهم صلاحهم. المهم تعرف بعض المطاوع عند وقت الصوم لا يصكك بركبه ولا شيء، ثم يدخل عليك يقدر الله ما شاء فعل، هذا وضحك يمسك بركبه يعطيك حديث ولا ايه وهي ركبه يعني مهيب. فأنا فعلا حتى عند الباص ولا دق على بندر يا أخي وينك؟ الشباب راكبين بالباص. قال والله قدر الله ما شاء فعل. يا بندر يا فلان والله ما أقدر أروح عندي ظروف. طيب مين مشكلة؟ قال اتصل على سعود. اتصلت على سعود، ها ها سعود؟ قال والله توني بكلمك. قلت ها بعد؟ قال قدر الله ما شاء بعد، ما اقدر اروح لا سعود ولا ايش ولا بندر. واول مره قلت يا شباب والله صعبه 16 واحد اوديهم برحله، انا ما اقدر، وانا اقول بصراحه والله صعبه 16 واحد توجيه. يا اخي مثل ما يقول واحد مدمن واحد يسرق عبك، كيف 16 واحد يطلع شيخ في خشمك نخل؟ صعبه صراحه ان يكون واحد واقعي. يعني دائما انصح شباب اذا تاخذ مجموعه رحله مكه او غيرها لا تاخذ مجموعه كبيره، ممكن بعضهم يفسد ايش بعض، لكن ما بدهاش، هم راكبين في الباص الان ومشكله لو ما اخذهم. بعض المدمنين اذا في راسه شيء ما بيه والله ما ينزل من الباص، خاصه معنا واحد قال ابو وليد وليد هذا الله يجزاه خير جلف جلف يا اخوان، يعني اول مره اشوف واحد جلف بهالطريقه، ودي جاي يتكلم ما ودي انه يتكلم، انا ودي انه ياشر صوته يروع اللي ما يتروع. لا ايش عندك؟ كنا نتكلم في غرشه ولا في بير، الظاهر من جلافته بلغ 10 مرات. جلف صح ابو وليد، ابو وليد ومسكين ابو وليد من اثر التعاطي الحبوب والحشيش يصير عنده الادراك ضعيف، تعطيه معلومة ما توصلها إلا بعد أسبوع، فهو يعني من جلافة مع حبوب مشكلة. فأتحمل بعضهم، أتحمل بعضهم. ألا أقول يطل مع دريشة حقة الباص، الله شيخ إبراهيم خلنا نمشي. طيب يا أخوه لا تساقي الله يرحم والديك، ويركب الباص. طلعنا من الرياض، أول منطقة بعد الرياض المزاحمية، اسمها المزاحمية، وقفنا عندما أنا يا أخوان والله تعرف اللي واحد أنشلة أفكاره ما أدري شو يسوي، انا الان ما ادري شو اسوي معهم ذوق والله يا اخوان متورط صدق، يعني اول مره اتورط بهالتوريطه وش اسوي معهم. اجي اول فكره فضل من الله سبحانه وتعالى، اول فكره جت تعرفوني شباب كل شله لها واحد سمى ايش الزعيم، الزعيم. فانت اذا قدرت تسيطر على الزعيم راح تسيطر على من؟ على الشباب. معنى واحد اسمه محمد، هذا محمد أسأل الله أن يصلحه ويهديه، قلوا أمين. هذا محمد فيه قدرات يا إخوان عجيبة، عنده قدرات عجيبة، تصدقون محمد هذا دخل أي قسم من أقسام المدمنين في 5 دقائق 10 دقائق يصيرون كلهم في مخباته، ما أدري كيف سيدي. حتى ترون بعض الأطباء عندنا يحاول يكسبون محمد عشان يكسبون المدمنين في القسم، صدقون محمد عنده قدرات، قدرات في أنه يكسب هؤلاء، وهو يعني لا هنا ذاك الطول ولا ذاك الجسم ولا ذاك العمر، احنا متوسط في الجسم وفي عمره، لكن عنده فطنة وعنده ذكاء، لا وعنده قدرات اخرى، رسام خطاط وذكي، ذكي جدا جدا، اذا عرف يتصرف معك يعني يمشي عليك دخلك منه طلعك منه صراحة. فانا قلت بكسب محمد، اذا كسبت محمد راح تكسب الباقي. اول محطة وقفنا عند مزاحمية، الشباب نزل بعضهم يروح يشرب دخان، والبعض راح يشتري له بايسن عشان يطلع قوي. بقى اخوي محمد، رحت لما انا، كيف حال محمد شو اخبارك؟ قال الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله رحله زينه. قلت لي اي انا ما ادري رحله زينه، هل 16 واحد اي زينه الله يرحم امك في رمضان؟ قلت محمد والله ابغى منك خدمه كذا. قال بس امر شيخ ابراهيم ابشر والله بسعدك. قلت والله تعرفني انا قاعد نبمها بالحالي وانتم 16 واحد كلكم زاحبين، فودي محمد الله يجزاك خير تكون أنت المسؤول على الشباب، أنت وجه الشباب اللي تشوفه وضبط أمور وأنت رئيسهم وأنت الأمير كل شيء. قال ابشر اللي تشوفه. قلت بس أبغى منك خدمة. قال وشي؟ قلت ما أبغى الشباب يتمشكلون، ما أبغى مشاكل. قال بس مشاكل عندي ابن أمه يسوي شيء أفتح وجه شوارع. أفتح وجه شوارع، قال البلدية عندنا متزفلتون تأخرون شوي. قلت لا تفتح وجه شوارع، خلي وجهه بس، بس أبي منك خدمة ثانية. قال وشو؟ قلت شوف طول الطريق شاق شوي طويل والشباب خاف يكون عندهم ملل. قال طيب وش تقترح؟ قلت والله عندي شنطة فيها مسابقات والجهة الثانية فيها يعني فوائد، فضل الذكر فضل الصلاة فوائد في الدين، فودي لك محمد فز عليهم المسابقات هذه يكتبونها وبين كل مسابقة تعطي لهم فائدة وتمسكهم طول الطريق كذا وتغير لهم برنامج وذا، يعني تصير أنت المسؤول الثقافي. قال بسيط هذا يومي ما في شيء، أبشر وأعطيه شنطة. تخيل واحد حوانشي بيسوي مسابقات ثقافية. كيف تطلع لي الشباب ركبوا الباص، تعال شوف المنظر وش سوى محمد. أخذ الشنطة ركب الباص

أني أثبت على الشباب وأنا كنت قدام السواق إلا كلهم اللي يكبر الله واللي يستغفر الله واللي يسبح الله، بل أني رأيت دموعهم تنزل يا إخوان شباب، فرحت لهم والله فرحت، قعدت تدعي لهم بالهداية يا رب تنزل عليهم هداية، يا رب تصلحهم، يا رب تهديهم. مكسب من هؤلاء، هؤلاء كانوا قياديين أقوياء ذكياء، بس المشكلة الذكاء ما وضع الخير، وضع الشر، دمر نفسه وأهله. احنا الحمد لله اخذنا عمره يا شباب، ابشركم قسمت ثلاث مجموعات، فيه معنا اثنين من الشباب يعني جد اعتمروا من قبل ويعرفون، جزاهم الله خير، اخذ العمره، رجعنا الباص، ركبنا الان كلهم مخططين ان نسكن وين؟ هين جنب الحرم. هذا ركبنا الباص الان شوي من عند شو اسمه مستشفى جياد على العوالم هناك، نمشي نمشي نمشي، اسمعهم منحرجين مني، ودي ودي المطوع والله ما ادري يعني شيخ، والله ما راح الحرم، ومسك خط العوالم هناك إلا ندخل في بر وبودينا ذا شوي الاستراحة اللي بين جبلين، دخلنا الاستراحة جزاه الله خير أبو هنود افتح الباب ودخلنا. أول ما دخلنا استراحة حلوة نظيفة جديدة، نزلتنا الشباب يلا ننزل استراحة حلوة إن شاء الله خمس أيام نقعد هنا، وترى بعض العلم يقول يعني حتى وتصلي في مساجد الحرم ترى 100 صلاة وأعطيهم من الأشياء هذه ماش، حتى ما حد نزل شنطته وأنا عارف إن قافلة معهم، قلت يا شباب شارح انه هنا انا عارف ايش بيجي العين شوي، واحد اسال الله ان يصلح ويهديه، هذا على اسمه اتعبني طول الرحله، قال لي يعني يا شيخ ابراهيم انت جايبنا من الرياض عشان تبنا في الاستراحه يا اخوي، كان قاعد استراحه في الرياض تحول على اخوك ذا يا اخوي اللي طلع علي، قلت نعم تعب، قال يا اخي ولا جبنا من الرياض يا اخي تبنا في استراحه يا اخي، كان قاعد في الرياض يا اخوي، خلاص يا اخوي اي استراحه قاعد في الرياض يا اخي، قلت طيب وانت بتروح وانت بتسكن فيها متعب، قال يا اخي نبغى نسكن جنب الحرم يا اخي، قلت ايش تبي تسكن جنب الحرم ليش طيب، قال يا اخي حرم عليك نبغى نخشع مع السديس هذا متعب الله يهديه اصلا يا الله يصلي لاحق ام لاحق. المهم الشباب والله ثاروا، قام الثاني قال يا اخي ما نبغى نسكن هنا نبغى نسكن جنب الحرم، والله وصي صج كل الشباب اعترضوا، صار مظاهرات جوله استراحه، بقى من خوينا ها محمد البديقار، وجل محمد محمد الشباب كل الأمر طلع من يدي، الشباب يبغون جنب الحرم يا شيخ خويك كذا قال والله يا أخوان ما تسوي معهم، قلت طيب شوفوا شباب أنا أقول لكم الواحد يقول أنا ترى الكثرة تغلب الشجاعة، الكثرة إيش تغلب الشجاعة، والله صحيح أنا صراحة جد تورطت يعني تورطت توريطة مهبولة تدبست فيها. المهم قلت شوفوا شباب عندي لكم اقتراح، قالوا وشو، قلت الحين وقت العصر وش رايكم نروح سطح الحرم ونفطر صلي المغرب صلي العشاء والتراويح واخشعوا مع السيف جزاكم الله خير، وبعد التراويح نجي الاستراحة نتعشى واللي تبونه يصير بإذن الله، شراك الاقتراح ترى حلو لا حلو، قال خلاص تم، اركبهم في الباص واعطيهم درس عن فضل تفطير صايم برفع الأيدي، من يعرف فضل تفطير صايم ها أحسن تفضل تأخذ جائزة الله يصلحك هذيك، بعطيك كيسان عشان تفطر الصيام عشان في رمضان جزاك الله خير، وهذه هدية مفطرين بحر الصيفي ما عندهم هدايا إلا هذه، سلام ساك متزوج ما تزوج جزاك الله خير. المهم قاعد تعلمهم فضل تفطير الصايم يا شباب وكذا، وإذا شفت أخ مصري سعودي أي واحد تجيب عندنا يفطر عشان ناخذ أجره، والرطب والتمر اللهم لك الحمد، والله نرقى بسطح الحرام من عند مدخل حق جياد من هناك نطلع نفرش ماء، قلت شباب يلا جبونا لا أمن هول السفرة كلها، قول أبشر حوانجية والله بيجيبون لك عالم. أبو وليد ما أحبه يروح أنا حتى، والله ما ودي أنه يروح يطيدي زين، أبو وليد جلف شوي في التعامل حتى لكن يعني لا أثر إدمان، وشوف له هندي مار كلهم وليد ترى قال صديق، قال هندي إيش يبغى، قال فطور هنا، قال أنا في صديق، قال لا هنا فطور، يا رب جيبوا بوليد جيبوا ولا ينكبنا مع عندي، بوليد فيك الرجال يا اخي، قول يا اخي ليش ما يفطر عندنا، قلت بوليد مو بهالاسلوب الله يجزاك خير، جيب بوليد شوي شوي مع الرجال، قالوا يا اخي ما فهمتوني، قلت حرام عليك طول الطريق ولا حكيت ما فهمتوني، قلت طيب شلون اسوي، قلت شوف اذا شفتك واحد عندي ولا باكستاني ولا اي واحد قل له تعال افطر وابتسامه حلوه، بعد ما ودنا نتبسم وضروسه مكسره ومحال تعالى، بس قلت مين مشكله، قلت تبسم وليد بس باسلوب حلو وقل له حياك الله يعني كلام حلو يجي هو مشكله بقوه وليد، قال بشوف الحين بوريك، قلت وليد قال والله الحين بتشوف، شفت من هذاك الهندي قلت يلا رح يلا قل له يروح لما صديق فطور هنا كويس. قالها بالمواجهة جزاك خير الله يجمعوا لك من اخوان سعوديين ومصريين ما خلوا احد الا انت ما شاء الله ويفطرون شباب الله يحبينهم الله يصلحهم يهديهم. افطرنا ذا المغرب بعد ما افطرنا يا شباب بعد الفطور انا اعتبر هذه من الانتصارات فضل من الله سبحانه وتعالى صلاه يهديهم. جلسوا بعد صلاه المغرب مباشره طبعا الناس طلعوا اللي ياكل واللي يمشي اخذت الشباب حلقه دائريه كل واحد اللي يحفظات الكرسي المعوذتين وبعضهم ركيك حفظه جدا في المعوذتين وفي البادحه وبدأت اقري هذا وقري هذا اللهم لك الحمد اسال الله ان يهديهم ويصلحهم. هذا اعتبره شرح صدري والله. المهم تعرفون مع اذان العشاء سر الحرام يا اخوان يبدا ايش الناس تدخل زحمه. قلت الشباب خلاص ترى الان كل واحد يمسك مكانه نصفهم على اليمين ونصفهم ايش على اليسار نصفهم ايش سامع القصه قبل انت اكيد على اليسار هني قلت على اليمين سوي نفسك عاد فاهم. المهم قلت للشباب خلاص لا احد تعدى مكانه صلينا العشاء. شوف اللي حصل اول ما صلينا العشاء يا اخوان السلام عليكم ورحمة الله نصفهم مو موجود بدأت النحشة متوقع أنا السلام عليكم ورحمة الله النصف الثاني غير موجود أي أصلا لو ما نحاشوا بستغرب. أول تسليمة في التراويح السلام عليكم ورحمة الله ولا واحد السلام عليكم ورحمة الله ولا واحد أول واحد نحاش متعب أول واحد هو نحاش طيب مين مشكلة كملت التراويح أنا في نهاية التراويح متعب مخطط خطة على بال النبي يلعب علي ان في نهايه التراويح يرقى الصبح ويزبل له في مكان ويجي لما يقول لي صليت كل برود راحوا السوق ودج وهج بعد التراويح جاي متعب حتى معه كيسه متقضي من السوق جاء بيدخل قال العسكري ممنوع الدخول ابغى برفع الايدي ليش منعه العسكري من الدخول ها يا سلام عليك اول مره واحد محاضر يجاوب على طول جواب صح ما شاء الله شو اسمك انت يا حبيك يا فواز الله يزوجك يا فواز يا حبيبك تعال خجايد حبيبي تعال الله يوفقك هلا فواز حبيبي شلونك شو اسمك فواز الصبي نعم متزوجت فواز لا والله ايش والله ايش متزوجت الطريق ان شاء الله الطريق يعني في الخط الحين طيب تعال الله يصلحك يوفقك خذ هذا والله ما عاد في جواز عندهم شو تسوي طب خذ هذه معك بعد خذ هذا تقويم ذا فلاحظوا يا شباب يا اخوان تبون جوائز ممكن يا شيخ متعب جاب يدخل والله يا اخوان الذي لا اله الا هو ان هذا الحدث امام عيني انا كنت نازل طبعا كل السلام متحركه تصير نزول ما في صعود صح ولا لا في نهايه التراويح خلاص الناس كلهم نزول ممنوع احد يرقى ومتعب جاي بيدخل قال عسكري وين رايح قال اطلع فوق كذا قال ممنوع الناس نازلين الحين قال ارحم امك بطلع فوق قال ما في قال الشيخ فوق ما في مشايخ الا في الحرم جمعه ما في صوت مشايخ الله يجزاك خير يا الحبيب يا الطيب اثناء محاولته مع العسكري وانا نازل وهو ما انتبه لي يوم قلت له هلا متعب يوم شوف الان هو ما ادري ايش يسوي معي قلت له انا طبعا معطيته مزحه مرجحه قلت له متعب شفت كل اللي حصل في الحرم اليوم الليله قلت كل اللي حصل هو يعني متحمس اجل قلت الشيخ ستيس ايش فيه قلت عيا صلي تراويح قال ليش قلت يقول وين متعب ما نصلي لين يجي متعب طبعا هو زي ما تقول تورط قلت له بعدين متعب وينك فيه وينك فيه قال والله شيخ ابراهيم بس خلني اعلمك شو اللي صار شو اللي صار اترك الارنب حقه الاول اللي بنخشع مازديز الحين بيعطيك تمساح بعير يلا ادخل معه الباب اسمع ايش قال شوف شوف بس يقول له صدقني اول ما كبرت للصلاه مغص عينك ما تشوف الا النور وانزل مع ودورة المياه تحضر تحضر يقول اسكت العالم بذاك بعدين قال توني جاي توني جاي هاد حقي توني جاي هاد دقيقة الحين قلت له يقول الكيس اللي في يدك قال الكيس والله الكيس هي اسواق مكتب التعميرية مش مكتوب فيها قلت له الكيس اللي في يدك قال الكيس يقول انا جاي ندور من قلت واحد يبيع حاجة باصل وانتبت من عنده وجيت قلت له أنا بس كلمة واحدة قلت مسعب قال نعم قلت تستطيع تكذب علي لكن ما تستطيع تكذب على من على الله بس ما قلت غير كذا وأنا الشباب قاشبهم هناك كلهم قاعد يتتنون إن شاء الله يا سلام تركب أركب أركبوا الباص وامسك الميكروفون اللي في الباص واتكلم عليهم كلام حارق

جينا تعشينا مع الشباب بعد العشاء، قلت شباب وش رايكم في زيارة أحد العلماء؟ من هذا العالم؟ شيء ما تتوقعونه. كان هو؟ قلت الشيخ عبد الرحمن السديس، الله يحفظه يحفظ جميع علمائنا، قلوا أمين. السديس وين فيك؟ قلت اسمعوا، الشيخ عبد الرحمن الله يحفظه الفجر يصلي في المسجد اللي جنب بيته بالعوالي، وأنا أتصنّى بالمنسق، قال حياكم الله الشيخ موجود الفجر، والفجر يصلي بالحرم من برفع الأيدي؟ ها لا معروف رمضان دائما الشيخ صاحب الحميد أحسنت، تعال جاهز تعال تعال في باريك جيت باريك حلو الله. الشيخ صاحب الحميد رئيس مجلس الشورى الله يحفظه، قلوا أمين، هو اللي يصلي بالحرم الفجر. هلا حياك الله يبارك فيك. فقلت فرصة نروح نصلي الفجر مع الشيخ ونجلس معه، وش رأيكم؟ قلت والله يا شباب كلكم راح تجلسون معه وتسلفوا معه، أسألكم الحضور كلكم، مو بالواحد له فضل يعني يفرح وينشرح صدره أنه يجلس مع المفتي، ولا لا يا إخوان؟ مو بالواحد ينشرح صدره أنه يجلس مع الشيخ سعود شريم؟ إخوة ردوا عطني وجه الله يرحمه، حطني على الصامت أنتم. مو بالواحد ينشرح صدره إذا جلس مع العلماء؟ والله فضل يا إخوان، سبحان الله حست براحة نفسية. فقلت للشباب كلكم راح تجلسون مع الشيخ عبد الرحمن السديس إمام خطيب الحرم، طبعا معروف عالم الإسلامي كله معروف. قال الشباب والله أستاذ، قلت إيه أستاذ والله يهين، قلت والله العظيم والله إن شاء الله كلكم تجلسون. تكفوا تكفوا، قلت خلاص والله الفجر إن شاء الله صلي معه. تعال شوفوا فرحة الشباب، يا الله صدقون اللي راح يكوي ثوبه لأنه معبوزين حالتهم عالة، واللي يكوي شماغة صدقون في اثنين من الشباب توقفوا عن تدخين ذيك الليلة. ليش؟ يقول ما نبغى نسلم على الشيخ وري حتى دخان. معنى واحد من الشباب كان يكلم أمه أنا جنبه يقول يا أمه صدقين الفجر بنجلس نسولف مع الشيخ عبد الرحمن السديس؟ يا ولدي كل يوم تنصب علي راح مكة وانت مزمك رايح، وش يعرفك بالسديس؟ خويا كله مو بريشة وابو شنب، بس درك على السديس ما مصدق امه. قال خذي خذي الشيخ ابراهيم تكلمني، انا عجوز كبيره مسكينه والله متعبه ولدها. قلت كات انا اعرف ولدي، قلت لا ادعي له بالهدايه، ادعي له بالهدايه والصلاح باذن الله يصلح ربي مثل ما اصلح غيره. وقعدت تبكي بالفرحه للمي مساكين الله يعطيها الصحه والعافيه. المهم والشباب فرحانين، تخيل اخوان عقب ما تسحرنا وباقي على اذان الفجر ربع ساعه، ركبوا الشباب في الباص، اقسم بالذي لا اله الا هو يا اخوان لاول مره اشوف الشباب هالسكينه هدوء. حتى واحد من الشباب صخ عقاله، قلت له وين عقالك؟ قلت ما ابغى اروح للشيخ عليه عقال. قلت له يجوز العقال؟ قال لا يا شيخ والله يمشينا زين. لا يا شيخ يجوز من العلامه اللي قلت له ولو الشيخ خليني كذا اشوف الشيخ كيف مطوع. طيب ما اللي مطوع؟ قال له وتشوفون كلهم اي والله يا اخوان لا اله الا الله، هذا بس زياره عالم، كيف المكوث عند العلماء وطلب العلم شيء اعظم، وسبحان الله كلهم شخصين كذا ومساويك، ريحه الاطياب تشمها من برا الباص. عطورات لا الا شباب يا اله الا الله، كل يوم بوديكم سديس تعقلون. المهم نروح اول الناس، طبعا سديس سبحان الله يعني الشيخ الله يحفظه محبوب في العالم الاسلامي. انا نزلت مره مصر، مره مصري قال لي معك السديس؟ قلت لي معي السديس، انا عارف بعضهم يحب ما شاء الله قراءه الحرام والختمه واجيب لهم بعض الاشرطه. زي مره انا في الحرم والله جنبي صارت من تقريبا حوالي 7 سنوات، كان جنبي واحد اخ مصري جالس ما صلى، ما ادري من اللي كان يصلي المشايخ، وانا كل يوم اصلي وهو جالس ما صلى، الين جاء دور السديس وهو جالس يوم قال السديس الله اكبر، سمع صوت قال ايوه كذا الله اكبر اي والله. حتى بعد الصلاه انا مسكته براحه، كلمته بعد الصلاه قلت له شفتك ما صليت اليوم، قال انا بحب السديس قوي قوي قوي قوي قوي. طيب يعني ما السديس خلاص كلها اجر وكذا، قال بس بحب اسمع صوته. طيب والله وعد المصريين ما شاء الله عليهم حسين صدر يعني ما تقدر تجادل لك مصري، دخلك من اطلعك منه على طول. عندنا مصري في الرياض في حق الاثاث المستعمل ما شاء الله طويل وعريض، سواليف المصريين انبسط مره، وهذا المصري جزاه الله خير يعني صلى الله هديه يصلحه مطول على اغاني بقوه، وبعض المطاوعة ما يعرف ينصح صراحة، ما يعرف ينصح يجي بسلوب قاسي بجلف. دخل عليه واحد من الشباب عرفه قال يا أخي حرام عليك يا أخي مطول على أغاني يا أخي، ياخذ ابو ليث بسجره يا اخي بالطريقه يا اخي اسمعك بعنت يا اخي ما بتطول عليه بهالطريقه سبحان الله الاسلوب هذا ولا يا اخوان يا اخو ردوا فيكم الرطوبه لعبه فيكم ها هذا الاسلوب هذا اسلوب طيب بس في وجه الرجل انصح بنصيحه تعطيه شريط تدعي له بالهدايه لكن دخل عليه بجبس كذا المصري ده قفلت معه صعيد طويل قال ايه انت مطوع انا مطوع حفر وانا حفر اوه قال يقول خوينا ذا ويحكي لي قصة يقول والله تورطت معه وش اقول له يقول حسيت ان اسلوبي غلط يقول تدري خلني ورطه مثل ما تورط قلت طيب اقرا من قوله تعالى يقول اعطيه الايه تورط المصري قال بس طلع منها قال مش تجيني دلوقتي تجيني وانا متوزي وانا متهيع يعني طلع امسك بخط الدائري ما اخرج سبعه يقول والله ضعت يقول مشيت وخليت بعد ما عرضت الجريد في واحد من الشباب مدرس تحفيظ القرآن عندنا بالرياض بدي أعرف جاني اتصل علي بالتلفون قال أبيك الحين وش عندك قال عندي موقف صار تو عجوبة وش اللي صار قال الحين جاي وجي رجال عند البيت قال صارت قصة الأخ سوداني تو قلت وش القصة قال بعلمك عندنا في شارع الأبراج بديعة في محلات الاتصالات مع اتصالات يكون عنده زحمة سيارات زين والإشارة قدام شوي فيصير الممر هذا ممر سيارة واحدة عشان زحمة سيارات ثم بعدين يتسع الطريق تصير سيارتين ثلاث سيارات تعرف وين السودانيين زين الخير انت يسوقون السيارة ما شاء الله ماشي على راحته ولف العمامة الله خير وإذا لف العمامة ما يشوف المرايات طبعا ما يدري السالفة حبيبين وين السودانيين زين الله خير وطبعا هادين والسوداني زال خير مثل دق إشارة بعد ما يلف لا لف خلاص دق إشارة زال خير ما أخذ راحت الله يوفقه أخونا السوداني ذا مع سيارة ومهدي إحنا سعوديين حارين شوي حارين الآن إحنا سعوديين لين شفنا إشارة خضرة من بعيد شو نسوي ندوس طيب ولع صفرة شو نسوي أدوس يا أخوي صرنا نحرر سيارات رقم اللوحة رقم اللوحة خذ رقم تعتون يا أخوي آخر ورقة تجي شيخ آخر سيارة ترى جبتوا سيارة ثانية ما أخليها جوائز هذه رقم اللوحة اللون أبيض اشتخر اللون طيب طيب كاف ها طا يا عين لا مش كاف ها طا كوريلا 920 أنا والله ما أعرف أقرأ والله اللوحة لأن ما في المرور إحنا السعوديين لأن شفنا إشارة خضرة من بعيد شو نسوي شباب ندوس ولع الصفراء إذا أنت قريب ولعت حمراء توقف أي وقف معي واحد الشباب تقطع الإشارة كيف قال والله لو تولع فوشي ما وقف غلط والله غلط بكسب الحادث خطير وفي ناس والله ماتوا بهالطريقة ما شاء الله شوف النظام في الإمارات ما شاء الله عندهم نظام عجيب ما تشوف قطع إشارات ولا شيء جاني أخ إماراتي في بيت زارني ثلاثة زارني في البيت قال والله شفنا عندكم شيء عجيب في السعودية شوف قال الإشارات الحمراء والخضراء سوا عندكم كلش تمشون كلش تمشون قلت له هذا التكنولوجيا وتطور آخر تطور تسوي رجع أخونا السوداني جزاه الله خير خضراء بعيد حمراء صفراء ما يغير سرعته يعني ما شاء الله عليه جزاه الله خير هدوء لأنه تو دق لكمونية وكاس كركديه مخيف أخرج وراه وماشي السوداني وأخ وراه أخ سوري تعرفون السوريين حارين مثلنا شوي السوري قاعد يكبس له إيش معناتها؟ هاي حق الشعرة تصفى ويضرب واري هاي ولكن راحت يمشي يمشي وهذا السوري ضاب ضاب كبس كبس والله السوداني معطيه الخامس ال شوي يوم ولع الصفرة السوري يمسك فرامل مسك فرامل اخونا السوري بغى يسلم فيه واسمع فكعد فرامل يقوم يوقف السوري جنب خلاص ولعت حمرا الحين وقف السوري هذا جنب السوداني قام السوري غلط على الأخ السوداني هذا قالوا لك ما بتشوف الإشارة لك ما بتمشي لك يا زيتونة هو بس قال زيتونة الزول فتحت مناخره ويتقفل مع الزول وينزل من السيارة اي والله نزل خوي يقول مسكنا احنا مسكنا الزول وخاص زول العالم صار في صجة وفي صياح يعني بس الزول ما غلط غلط الأخ السوري الله يهديه غلط عليه بالكلام خزول ماشي ليش تبي تسرع ليش تبي تسرع ممكن واحد يقطع إشارة بعد إشارة ثانية وتصدم أنت ولا لا يا إخوان غلط أصلا زيادة السرعة فالمهم شو اللي حصل يقول خوي نزلنا حنا نفك بينهم السوري ما زال يغلط يقول يوم نزل الزول لا إله إلا الله يا عليه طول وعرض والسوري يعني متوسط الطول أما الزول ده يقول عريض وطويل ولو رفع إيده يمكن يحجب عنك الشمس من كبر إيده لا إله إلا الله يقول يعني ما شاء الله ضخم. يقول المهم احنا قعدنا خلاص دول عصر طبعا طاحت العمامة يبغاها الأسبوع عشان يلفها ما مشكلة. المعاه شباب قاعد يفكهم بين الزهول وفكهم بين من؟ بين السوري. طبعا السوري يوم شافت أصلا طويل وعريض هدى شوي اللعب. الزول عصب وتعرف الزول عصب ابن أمي حارش. وش سوى؟ قال يا أخي ما بتكلم علي يا أخي. يقول الخوي دخل يده بجيبته. يقول يوم دخل يده بجيبه وش بتسوي أنت في الحالة؟ توخر فعلا لا وش بيطلع؟ يا سكين يا مسدس يا شيء. وش طلع أخوان؟ قال يا أخي ما بتكلم علي. طلع طبشير. طبشير يا أخوان وش دخل الطبشور المطاقة؟ يقول الناس دائما يبكون دائما يضحكون. يقول يا أخي إيش العجيب صار؟ قال يا أخي ما بتكلم علي يا أخي أنا معلم يا أخي 10 سنوات بدرس يا أخي وش دخل التعليم المطاقة؟ وش دخل؟ يقول قوي والله شيء عجيب. قابل أخ السوداني هذا جزاه الله خير سوى يقول هذه الطبشيرة أنت بتضحكون ما تشوف سالفة هذه عندها حكمة. وسأل الأخوان السودانيين وسوى حط خط بالأرض. وقال الأخ السوري إذا أنت راجل ابني راجل تعدى الخط. أنا قال يا أخ السوداني قال هذه عدة السوداني حط خط وسد مضاربة. يقول وده يعيد المهم السعوديين الله هديهم طعم مشاكل الله يرفعهم. يقول بدل ما الناس يفكون دول يشجعون الزول اي زول اي زول يا سوري قالك من امك يلا تعدى الخط يلا يشجعون الزول وناس يحرشون السوري يبغون يشوفون سالفه الخط هذا صارت والله فيلم كرتون دي. يقول والزول يعيد اذا انت راجل ابن الراجل تعدى الخط. صعب يا اخي ما تعدى الخط قدام الناس صعب على الاقل تحط رجلك على الخط اقل شيء. اخونا السوري حط رجله على الخط. يقول خوي يوم حط رجله على الخط ما عاد شفنا السوري ما عاد شفنا الزول شاله فوق. يقول يا عليه قوة لا إله إلا الله. يقول ويشيله فوق وسوى فيه تخون يقعون إخوان في الإشارة نفسها فقع أي والله ويطيح السوري داخل وسوى أخونا ركب السيارة قال أنا فلان فلان أدرس مثل فلانية يقطع الإشارة ويمشي. الآن نسوي زعمة على الإشارة والأخير تقطعها. فأقول الأخوان صابهم سكينة في الباص من أجل بس زيارة من الشيخ عبد الرحمن السديس الله يحفظه. ورحنا المسجد أول الناس دخولا بعد المؤذن حنا فضل من الله سبحانه وتعالى. تخيلوا 16 حونشي جالسين في الروضة. جلستنا هنا جنب المؤذن في 2 من الشباب جنبي طبعا الآن في الحالة وش تفكيرهم فيه ها السلام عليكم كلهم تفكرون متى يدخل إيش شيخ كل شوي تلفتون كل معهم كل واحد معهم أصحابه وتلفتون كل خوية في بعضهم ما يعرف الشيخ يعني يسمع به كذا هذا هو لا ما هو هذا هو لا أكبر شوي أكبر لا أخر هو هو ويحترون الشيخ. المهم والله الحمد لله صلينا بعد الصلاة ألا وأشوف الشيخ الله يحفظه قلوا أمين سامعين وأجي لما أنا حبيت رأسه السلام عليكم شو كان جالس الشيخ الله يا إخوان يزين العيشة مع القرآن بس بوجه راحة نفسية راحة والله يا إخوان بدون مبالغ اللي يعيش مع القرآن يحس براحة نفسية حتى سبحان الله اللي حوله يحسون بالراحة نفسية. ألا بذكر الله إيش ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهو راحة نفسية مع القرآن. أنا جيت عند الشيخ قلت له يا شيخ أخوك إبراهيم الطلحة أنا مرشد ديني في مستشفى الأمل ومعي شباب جابهم المستشفى 16 واحد وودهم يسلمون عليك يا شيخ وتوجيهاتك الله يوفقك. والله قال لي كلمة أثرت صدري الله يوفقك يجعله في الجنة والسامعين قلوا أمين. ايش قال لي؟ قال إبراهيم كان جبتهم عندي في البيت يفطرون يتعشون هذول عيالنا الله هديهم يوفقهم. اي والله أصر علي على الإفطار العشاء قسم بالله يا إخوان لا تجون عندي في البيت. قلت والله شيخ أنا عارف أشغالكم خاصة في رمضان وأشغالكم كثيرة لكن إحنا جينا كربع ساعة نص ساعة وساعة نسمعك معك يا شيخ توجيهاتك كلماتك الطيبة الله يوفقك. قال نادم حياهم الله حياهم الله. الشيخ كان جالس والشباب قلتهم عاد تعرف الآن بتسلم على واحد من مشاهير العالم شو يصير لك ها روكي شوي. الشباب عاد يعني إحنا مطاوعة ممكن تشوفون مطاوعة صح تشوفون مشايخ بس هذول اللي ما عمر أمه شافوا مطوع قاعد معه هو عالم مرة واحدة يعني تبغى قاعدة أول شيء قاعدة مع إبراهيم الطلحة ناس يعني صغيرين تروح مرة واحدة توديه ستيت صعبة شوي والله شوي.

قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أخي الحبيب، أخي المبارك، أخي الحبيب، أخي المبارك، كم بقي من أيامنا؟ أهي أيام أم شهور؟ والله يا أحد الأخوة، أرسل لي بطاقة زواج واتصل علي هاتفيا، قال تكفى لا تتركني، أبيك تحضر زواجي في ثالث العيد بعد رمضان. يقول أسست وجهزت أموري وكل شيء، أبشرك الأمور زين، وتملكت دفعت المهر في 27 رمضان. يتصل علي أخوه يقول أخوي نام وما قام، يقومونه جنازة ميت. هل كان يفكر؟ والله لو يدري انه بيموت في 27 رمضان ما يحط فلوسه في شقة ولا في مهر، يحطه في مسجد او يتصدق على مسكين او يكفل يتيم. نعم، ما ندري كم بقي من اعمارنا يا احباب، يا امة محمد، يا ابناء لا اله الا الله. اذا كنت تحب الله نعم، اذا تتمنى رضا الله ترى ربنا يطلع علينا. هل نتمنى رضا الله واحنا نحط حاجة بالسيارة تغضب الله؟ يا من تتمنى رضا الله، تتمنى رضاه وانت عندك شيء في البيت يغضبه، تتمنى رضا الله وانت تلوم عن قيام الليل، تتمنى رضا الله وانت تترك صلاة الجماعة، تتمنى رضا الله وانت تعصيه. احباب يا احباب، لازم نكون حياتنا لله. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب يا رب اللي ما يطيعك، يا رب اللي ما يعمل برضاك، من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. احبابي، اذا كنا نحب الله ونتمنى ربنا يحبنا من الان، اي شيء في حياتي، اي شيء في حياتي، في سيارتي، في بيتي، في تفكيري، يغضب الله امحى من الوجود، ابتعد عنه، احطمه، خلاص. انا اريد رضا الله واتمنى ربي يرضى عني وانا احب الله. ومن الان قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، اي شيء يغضب الله ابعد عنه، اي شيء يغضب ربنا ابعد عنه. يا احبابي يا اخواني، والله يا اخواني، ما احلى الانسان انه ينام ربي راضي عنه، ما احلى العيش انك تقوم الصبح ربي راضي عنك، ما احلى العيش انك تركب سيارك ربي راضي عنك، ما احلى العيش انك تروح لوظيفتك ربي راضي عنك. الله، تعيش برضا الله وتنام برضا الله وتقوم برضا الله، كم بينزل عليك ربنا من البركات، وكم من الخيرات، وكم من التوفيق اللي بيعطيك اياها ربنا سبحانه. نعم يا احبابي، بس نحتاج نقرب من الله، نحتاج الان نغير حياتنا، حياه ترضي ربنا، حياه على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، حياه على طريق الصحابه الذين نجوا. يا احبابي، الله الله الله الله يا احبابي، لا نرضي الشيطان، لا نفرح ابليس، لأن عدونا لدو، لأن يتمنى لنا النار ما يتمنى لنا الخير. بل أبشرك بهذه الآية، يقول الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم معلقا، إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا، وإن الأبرار لفي نعيم في القبر، وإن الأبرار لفي نعيم في الآخرة. قال وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا، وإن الفجار لفي جحيم في القبر، وإن الفجار لفي جحيم في الآخرة. أغلب اللي يجون تعبانين نفسيا وحياتهم هموم وطفش، قسم بالله أغلبهم إن لم يكن كلهم بعيدين عن ذكر الله. شوف اللي يعيش للدعوة، شوف اللي يعيش لهداية الناس. كما قال أحد العلماء، ما رأينا أحد من علماء أهل السنة ومن دعاتهم ختم له بسوء. الحمد لله. فعلا يا أحبابي، خل نعيش مع الله، خل نغير، خلاص